الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيتواصل الشرح المختصر على كتاب التوحيد، وسنبدأ في هذه الليلة بباب ما جاء في اللوح، أليس كذلك؟ نعم ولا بلى؟ بلى. طيب، باب ما جاء في اللوح، والمصنف لم يذكر حكما هنا باعتبار أن هذه الكلمة قد تستعمل في حق أو في باطل، ولهذا قال ما جاء، ولم يقل إنه جاء فيها مطلقا المنع، وليس المنع هو الوارد وحده، وإنما هنالك حالات يجوز فيها أن تستعمل كلمة لو. ولكن المصنف آثر في هذا الباب أن يذكر الممنوع منه، لكن عنوان ما جاء في اللو بخصوص الباب، أي ما جاء في لو التي تستعمل على وجه ليس صحيحا، ما جاء من النهي فيها وما جاء من التحذير. طيب، وقلنا إن لو قد تسوغ في مواضع وقد لا تسوغ، ومن أبرز ما يدل على هذا التقسيم أن البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح عنده كتاب التمني، وفي هذا الباب قال: باب ما يجوز من اللو. باب ما يجوز من اللو، يعني أحيانا تستعمل على وجه صحيح وبالتالي لا حرج فيها. من أبرز هذه المواضع التي تسوق إذا استعملت للخبر المحض، للخبر المحض، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. قال: ولجعلتها عمرة. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. والنبي عليه الصلاة والسلام راض بما يسر الله عز وجل له من أعمال النسك، وإنما يخبر خبرا عليه الصلاة والسلام، وعليه قد تسوغ في موضع آخر إذا استعملت من شخص يتمنى خيرا، كالذي يتمنى أن يكون عنده مال لينفقه في بناء المساجد أو أعمال البر والخير بعامة، كأن يبذل المال للفقراء والمساكين واليتامى والأرامل ونحو ذلك من أعمال البر. فلو قال مثلا: لو كان عندي مثل مال فلان لبنيت كذا من أعمال الخير، لفعلت كذا وكذا، هذا يؤجر، يؤجر على نيته. طيب، إذا استعملها تمنيا للخير فهذا أمر مشروع. النقيض: لو استعملها متمنيا لشر، لو استعملها متمنيا لشر. طيب، عندئذ يحسن الوقوف على المواضع التي فيها المنع، فيكون ما سواها سائغا جائزا. طيب، ولماذا أدخل المصنف ال على حرف؟ الحروف ما تدخل عليها ال، صحيح؟ هو يريد أي في هذه الكلمة، في هذه الكلمة، أي في كلمة لو، لا على أنه يسوغ إدخال ال على الحرف كما هو واضح. ولذلك البخاري نفسه قال: باب ما يجوز من اللو، أو ما يجوز من اللو، في كتاب التمني في أواخر جامعه الصحيح. طيب، من هذه المواضع التي إذا ضبطت جيدا ومن خلال المواضع التي ساقها المصنف يعرف أن لو أحيانا تستعمل على وجه يقع بها خلل في التوحيد، سواء كان من جهة الربوبية أو من جهة الألوهية فلننظر إلى هذه المواضع. طيب، قال: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. في هذا الموضع استعملت كلمة لو اعتراضا على القدر، وفي ضمنه اعتراض على الشرع، وقد تكون الأظهر أنها هنا في الاعتراض على الشرع. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، هذه متى؟ هذا خير يوم أحد، والنبي عليه الصلاة والسلام استشار الناس أولا، وكان يميل إلى البقاء في المدينة، وكان يرى ذلك بعض الأكابر، وكان يرى ذلك أيضا عبد الله بن أبي سلول، يرى أن لا يخرج الناس من المدينة، واختار الأكثر أن يخرج إلى أحد لملاقاة المشركين. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن الأكثر على ذلك دخل فلبس للحرب، فكأن بعضهم تحرج وحاول أن يراجع النبي صلى الله عليه وسلم على أساس أنهم يتنازلون من ما قالوا من رأيه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أن الأمر عندئذ لزم، لأنه لبس للحرب وعزم على أن يخرج، ما عليه إلا أن يطيعه، فلبس للحرب عليه الصلاة والسلام، فأخذ سيفه ودرعه وأمر الناس بالتحرك، عندئذ صار أمرا شرعيا. صحيح، أول كان في دائرة المشاورة، فأمرهم بالخروج وأن يستقبلوا المشركين عند أحد، وعليه فقول من أخبر الله عنهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، ما الأمر الذي أراده؟ أي الرأي الذي قاله، أو يمكن أن يقال لو كان لنا شيء نأمر به وننهى لكان البقاء داخل المدينة أولى، وعندئذ ما كان يقع فينا القتل، لما قتلنا. طيب، لاحظ في هذا السياق لو كان لنا من الأمر شيء، ما يشعر بمناقضتهم للأمر الشرعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يخرج، وأيضا في ضمنه نوع اعتراض على القدر، لأنه ما دام كتب الله عز وجل عليهم الموت لماتوا ولو كانوا في أسرتهم، ففي ضمنه نوع خلل في الإيمان بقضاء الله وقدره، والإيمان بالقضاء والقدر راجع إلى الإيمان بالربوبية. إذن اجتمع أمران: خلل من جهة الخضوع للأمر الشارع، وخلل من جهة ترك شيء من الإيمان بالقدر. الإنسان أن يرضى ويسلم، ما دام كتب الله عز وجل ذلك خلاص انتهى الأمر. إذن استعملت لو هنا اعتراضا على الشرع وعلى القدر فيما يظهر لي. وأيضا في قول الله جل وعلا في الموضع الثاني: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. لو أطاعونا، طيب نفس الشيء، لو كان لنا من الأمر شيء تشبه ذلك الموضع، ففيه شائبة الاعتراض على الشرع، الاعتراض على الشرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأن مرحلة التشاور انتهت، استشار الناس فرأى أن الأكثر يريدون الخروج لملاقاة المشركين من جهة أحد، فدخل ولبس وأخبرهم بأنهم ما كان لنبي بل بعدما وضع علامة الحرب أن يرجع، كان رجوع ما في خلاص، بعد صار أمرا شرعيا، ما على هؤلاء إلا أن يخضعوا للأمر الشرعي. ومنها هنا من باب الفائدة قال بعض أهل العلم إن الشورى معلمة وليست ملزمة. معلمة يعني الحاكم يختار ما هو في نظره أقوى لكن ليست بملزمة. طيب نمشي. قال الله عنهم وقعدوا، لاحظ قعودهم، ففيه نوع مخالفة للشريعة. لو أطاعونا هذا محل الشاهد هنا، ومعه أيضا ما قتلوا أي ما حصل القتل. طيب كتب الله عز وجل عليهم الموت والقتل، إذا هو واقع لا محال. فلا وجه إذن لقولهم لو أطاعونا ما قتلوا، فما قضاه الله جل وعلا وقدره واقع بلا شك. صحيح عليهم أن يأخذوا بالأسباب والتدابير المناسبة، لكن هنالك ما هو خارج عن تصرفهم. كتب الله أن يعيش فلان أو أن يموت فلان، يموت بكذا أو بكذا، هذا مما قضاه الله جل وعلا وقدره، وعندئذ لا وجه لقولهم ما قتلوا، كما أنه لا وجه لقولهم لو أطاعونا. خلاص تترك الطاعة هنا ما دام جاء أمر رباني نبوي شرعي، وهو أن يخرج الناس لمراقاة العدو قبل الحد. إذن يمكن أن يقال، وإن قال بعض أهل العلم في هذه الآية الاعتراض على القدر أظهر، لكن في ظني أن الاعتراضين موجود. لو أطاعونا فيه نوع خلل في إقرارهم بأنهم مأمورون مكلفون، وهذا رجع لتوحيد الألوهية، الخضوع والتعبد لله جل وعلا بدينه. أيضا في قولهم كما أخبر الله عنهم ما قتل، هذا في نوع اعتراض على القدر. إذن في الموضعين يوجد اعتراض على قدر ويوجد اعتراض على شرع. إذن استعملت لو اعتراض على قدر واعتراض على شرع فممنوعة، ممنوعة، وقد يصل بالإنسان الحال إلى أن يخرج من الملة في بعض الحالات. في بعض الحالات قد يخرج من الملة. ثم أورد المصنف الموضع الثالث، قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، ويجوز ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيح، وبدأ بقوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجز، أي لا تتعاجز، لا بمعنى لا تتعاجز، لأن من كان فاقدا للقدرة ليس مؤاخر وليس مكلف، فليس هنا نهي عن القدرة وإنما نهي عن التعاجز عن فعل شيء مقدور ممكن. ولهذا قال بعض أهل العلم ما يلي العبد من ما يمكن أن يقوم به احرص على ما ينفعك، هذه الأولى، واستعن بالله ولا تعجز، هذه أشياء مقدور العبد يمكن أن يقوم بها. ثم بعد ذلك جاء إلى أمر قدري محض فقال وإن أصابك شيء، بمعنى أنك قد تأتي بتراكيب تؤدي إلى شيء معين بحسب ما تظن، فقد يأتي على خلاف ما تريد، ولهذا قال وإن أصابك شيء. قد مثلا إذا قام ناس برحلة ترفيهية مباحة وحرصوا على أن يجهزوا أنفسهم جيدا، الوسائل الناقلة تأكدوا من جودتها وصلاحيتها والوقود إلى آخره، المكان المناسب ليس فيه ضرر لا حيات ولا عقارب ولا غيره ونحو ذلك، فأخذوا التدابير جيدا ومع ذلك وقع خلاف ما يحبه، معنى أخذوا بالتدابير الجيدة واستعانوا بالله وتركوا التعاجز وقاموا بما يلزم، ومع ذلك وقع ما لا يحبه لأي سبب كان، لأي سبب كان. على كل، فإذا قال وإن أصابك شيء، أي على خلاف ما تحب وعلى خلاف ما تريد وترغب، فلا تقل عندئذ لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. مثلا في الرحلة التي ذكرناها قبل قليل، لو قال الإنسان، ولنفترض مثلا مجرد مثال، لو أن شخصا أصابته حية ذات السموم فمات، أو تأذى جدا واضطر إلى أن يغادر المكان للعلاج فحصل اضطراب في استقراره في رحلته، أو خرج صغير من المكان وتعدى فجاءت سيارة وضربته فقتل مات مثلا، إذا جرى شيء مكروه للناس، عندئذ ما يقول والله لو حبسناهم ما حصل، والله لو تركنا الرحلة ما مات فلان، إلى آخره، ما يصلح خلاص، وقع القدر. طيب، إذا نهي عن قول ذلك، لماذا؟ لأن الغالب في هذه الحالة، بل الأصل أن الإنسان يقول ذلك جزعا ومفارقة للصبر، وقد مر بنا أن الصبر من واجبات التوحيد، تتذكرون الباب ولا نسيتموه؟ ها؟ الصبر، الصبر على أقدار الله. إذن الصبر من واجبات التوحيد، فقول هذه الكلمة بهذه الصورة يفوت شيئا من واجبات التوحيد، دلالة على عدم الكمال في ذلك، عن الكمال الواجب مش المستحب، ولهذا كان مذموما. ثم أرشد إلى الصواب، وهو أن يقول قدر الله، أي هذا قدر الله الذي جرى هو قدر الله، وما شاء فعل، أي ذلك كائن ولا بد، مهما اتخذت من تدابير، مهما اتخذت من تدابير. ثم بين العلة، لماذا لا تقول لو كذا لو كذا؟ هذا قد يفضي إلى الحزن وضيق الصدر خلاف ما أمر به الشرع من جهة الرضا والصبر. الشرع يأمر بالصبر والرضا، سكون النفس، أما هذا الجزع وترك الصبر ما يؤدي إلا إلى ضيق الصدر وإلى حزن لا ينتفع به صاحبه، بل قد يؤدي به إلى ما هو أشد. ولهذا قال فإن لو تفتحوا عمل الشيطان، حتى إن بعض الناس سواء شعر بذلك أو لم يشعر قد يصل إلى الطعن في رب العزة والجلال وفي حكمته. بعض الناس قد يكون سمع بعض من يصيبه الجزع فيموت صغير بحادث، حتى قال بعض الناس يا رب ماذا فعل لك هذا الصغير حتى تقتله، أعوذ بالله. هذا اعتراض واضح جدا على ما يفعل رب جل وعلا، وظن غاية في السوء. وسيأتي معنا باب فيما يتعلق بإحسان الظن بالله وترك إساءة الظن به لاحقا إن شاء الله تعالى. إذن لو استعملت كلمة لو على وجه فيه الندم والتحسر على خير فات أو على شر وقع، ففارق الصبر وحل الجزع وينفتح باب الشرك، فهذه حالة ممنوعة. طيب، أحيانا، طبعا الأمر ربنا ثلاثة مواضع: الاعتراض على القدر، الاعتراض على الشرع إذا استعملت ندما وتحسرا على أقدار الله. طبعا الاعتراض أشد من مجرد الندم والتحسر، الاعتراض أشد، هذه ثلاثة مواضع. موضع الرابع يمنع فيها استعمال لو إذا كانت تمنيا للشر، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر مثل هذه الأمة كمثل أربعة أمم، وذكرهم عليه الصلاة والسلام. فذكر الأول وهو رجل آتاه الله مالا وعلما، رزق الأمرين المال والعلم، المال يبذله في وجه الخير والعلم يحمله على أن يبذل ذلك المال في الخير لا في الشر، فأجر لما عنده من العلم الذي يعمل وفقه، علم هادٍ. الثاني رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، نقص من الأول في شيء واحد وهو ما عنده المال لكن عنده العلم أيضا، فيقول عنده العلم وليس عنده المال، يقول لو أن لي مثل مال فلان لفعلت فيه مثل الذي يعمل. قال فهما بالأجر سواء، أجر تمنى لو أن عندي أو لو كان عندي مثل مال فلان لفعلت فيه مثل الذي يفعل. قال فهما في الأجر سواء. الثالث رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله، أوتي المال ولم يؤت العلم، فعندئذ قد يمنع الحق الذي فيه، يبذله في غير وجه، في الملاهي، في المحرمات، في الفواحش إلى غير ذلك. هذا قد رجع بوزر. بقي الرابع من؟ رجل لم يؤته الله مالا ولا علما، سبحان الله عدمت عنده. لاحظ كمال الأول من جهة الخير أوتي المال والعلم، الثاني أوتي العلم ولم يؤت المال، الثالث أوتي المال ولم يؤت العلم فكان شرا، الرابع لم يؤت علما ولا مالا. ماذا قال؟ لو أن عندي مثل مال فلان، الثالث الذي أوتي المال ولم يؤت العلم، قال لفعلت فيه مثل الذي يفعل. يعني لو كان وجد مالا يحدث نفسه أنه يدخله في ما حرم الله جل وعلا. قال فهما في الوزر سواء، يعني الثالث والرابع. إذن لو إذا استعملت تمنيا فبحسب المتمنى، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. هذا خلاصة يعني هذا المبحث في التمني. وذكرنا سابقا أمرا سائغا إذا استعملت للخبر المحض. طيب هل هنالك موضع آخر يمكن أن يقال إنه يستثنى من موضوع التحسر الذي يظهر معه؟ التحسر لا على جهة التسخط على القدر. شوف الثالثة كانت ندما وتحسرا وتشكيا وتسخطا على القدر، كملوا الكلام حتى يكون واضحا. الثالثة استعملها صاحبها، أعني كلمة لو، ندما وتحسرا وتسخطا على القدر. طيب هل يوجد تحسر آخر غير مذموم؟ نعم، قالوا لو تحسر في حالة وجود منكر وهو يكرهه ويبغضه، أنكره بقلبه لكن كان يريد الزيادة على ذلك ليزول المنكر، فتحسر على فقد المعين، أن لو وجده لزال المنكر لكن ما هو فيتحسر. قال ومنه قول لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو أن لي بكم قوة. طيب إذا تحسر على فقد المعين حتى يزول المنكر، مثل هذا جائز سائر، وقد يقوم فيه نوع من تمني الخير ألا وهو زوال المنكر والشر، قد يكون داخلا من هذه الجهة، لكن ظاهر جدا فيه يعني التحسر على فقدان المعين من البشر يعاونه حتى يزول ذلك المنكر. طيب إذن يعني هذه المواضع باختصار مما جاء فيها المنع، مما جاء فيها المنع. طيب كم موضع الآن جاء فيه المنع؟ الاعتراض على القدر، الاعتراض على الشرع، الندم والتحسر على سبيل التشكي والتسخط على أقدار الله، تمني الشر، هذه أربعة. طيب والسائر ما عدا ذلك، لكن في حالة مندوب إليها مش مجرد الجواز وهو تمني الخير. الإنسان جماعة قد يبلغ بنيته أجرا عظيما ودرجات عالية فيتمنى خيرا فيرزق، والحمد لله رب العالمين، يسر الله عز وجل أبواب الخير وكسب وجني الحسنات، فالفرص مواتية والإنسان حي والإنسان مدرك قواه العقلية، فيمكنه أن يتمنى خيرا عظيما فيؤجر على ذلك. هذا خلاصة ما في هذا الباب. طيب ووجهه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد خاصة المواضع التي ذكرها. لاحظ من جهة نوع إخلال في توحيد الربوبية، سواء كان اعتراضا على قدر أو كان ذلك بنوع من الاعتراض على الشرع في جانب الألوهية أو التشكي والتسخط المنافي لكمال التوحيد الواجب لفقدان الصبر. وقلنا الصبر إن الصبر من واجبات التوحيد. طيب إذا يمكن، هل يقع أحياناً أيضاً من باب آخر ليس من جهة القدرية والربوبية فقط؟ ذكرنا ما يتعلق بجانب الألوهية والإخلال في استعمال كلمة لو، هل يمكن أن يقال قد تستعمل تفريطاً في القيام بما هو لازم شرعاً؟ ما المثال؟ لو نعلم قتالاً لاتبعناكم. ألا تحتمل أن تكون قيلت على سبيل التفريط في القيام بواجبات الشريعة فوقع نوع خلال أيضاً بالشرع؟ إذن تستعمل لو تفريطاً وإخلالاً بشرع أو بقدر باختصار. ولو شئت لقلت منعت كلمة لو في بعض الحالات، ما نقول في كل الحالات، في بعض الحالات لما فيها من الجزع المنافي للصبر الذي هو من واجبات التوحيد، ولما فيها أحياناً من الاعتراض على الشرع أو التفريط فيه فينافي ذلك كمال توحيد الألوهية. كما أن الاعتراض على القدر ينافي كمال الإيمان بتوحيد الربوبية، ينافي كمال الإيمان بتوحيد الربوبية. هذا باختصار. يمكن أن يدخل شيء آخر في التوحيد، عفوا، من يريد أن يعارض الشرع بالقدر، لو شاء الله ما أشرع. قالوا هذه استعملت من باب تسويغ الحرام، يعني ذكروا احتجاج بالقدر. شوف الاعتراض على القدر، التشكي والتسخط فيه منافاة الإيمان بالقدر. هذا لو سلمنا بإقراره بالقدر لكنه جعل الإيمان بالقدر أو القدر معارضاً للشرع، وبالتالي سوغ ما هو حرام، فهم يحتجون بأنه لو كان هذا الذي يعني فعلوه شركاً لما يعني وقع منا. إذن احتجوا بالقدر على جواز الشرك. بعض الناس قد يكون فيه نوع شبه بأولئك الذين قد يغلون في إثبات القدر، وهم من الجبرية، كأن يقول مثلا صاحب معصية يقول والله دار أتوب لكن ما قادر، يعني كأن تقول لشخص دع يعني هذه المنكرات، صلي، لا تشرب الخمر، لا تزني، لا ترابي، لا تأكل أموال الناس بالباطل، دع الرشوة، دع كذا، دع كذا، ظلم الناس، سبهم، أذاهم. يقول لك يا أخي ربنا ما شاء، ربنا ما كتب لي كذا. أو يقول والله دار أعمل كذا لكن مو قادر. طيب هذا احتجاج بالقدر على الإصرار على المعصية، احتج بالقدر وفي ضمنه تسويغ المعصية أو رفع الملامة عن نفسه، رفع اللوم عن نفسه، وهذا أيضا الموضع الممنوع. أضيفوها لما سبق، ذكرنا أربع مشكلة. الخامسة لو استعمل لو احتجاجا بالقدر على المعصية، طبعا يشرع أن تحتج بالقدر على المصائب مع المعايب. المصائب كما لو مرض إنسان أو فقد ماله أو خسر أو نحو ذلك، يحتج بالقدر، يقول هذا من تقدير الله، ويحتج بالقدر ليسلي نفسه وليصبر. أما أن تستعمل معارضة للشريعة فلا يصلح. إذن الآن انتظم عندنا خمس مواضع ممنوعة، ما سواها فإنه جائز إن شاء الله. طيب نمشي إلى الباب الذي يليه. قال المصنف رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. باب النهي عن سب الريح، هذا يشبه أي باب مر بنا؟ النهي عن سب الدهر، صحيح؟ يشبهه. طيب لو سأل سائل وقال ما دام أنه يشبهه فلماذا يعني أتى به، يمكن أن يجاب فيقال لكثرة من يقع فيه، يسب الدهر، قد يسب الريح خصوصا. لماذا يسبها؟ قد تقلع شجرا، قد تنقل أمراضا، وقد تزيد احتراقا وحريقا، قد تأتي بروائح يعني منتنة ونحو ذلك، قد تكون حارة شديدة أو باردة جدا، الناس قد يتضررون من البرودة الزائدة، صحيح؟ كما قد يصيب ما يصيبهم من الهواء الحار الساخن. أهل الزراعة فضلا عن الناس، يعني الإنسان إذا جاء السموم يتعب، ولكن حتى أهل الزراعة، ودعونا الآن في الموسم الشتوي، أعرف بعض الناس هنا من أهل الزراعة مثلا في شمال السودان، لو اشتد البرد جدا يتضرر الزرع، ولو زال بالكلية في فترة الشتاء يتضرر الزرع، سبحان الله. لكن سمعتهم يقولون مع البرد إذا جاء هواء يقول لا بأس، لكن مع شدة البرد إذا ما جاء الهواء وكان شديدا قال يحصل ضرر. تعرفون الفول، إحنا نسميه الفول المصري، وبرا لما نمشي يقول الفول السوداني، يزرع في الموسم الشتوي، لو اشتد البرد جدا يحصل ضرر في الزراعة، ولو كان بردا مناسبا للزراعة يعرف ذلك أهله أو أهله فإنه ينفع. طيب إذن الخلاصة، الريح قد تسب لما قد يجد الإنسان من ضرر في بدنه، في زرعه، فيما يملك ونحو ذلك، والضرر قد يكون حسيا أو قد يكون غير حسي. على كل، فلما كثر سب الريح جاء النهي بخصوصه في أو النهي عن سب الريح خاصة. يمكن أن يقال في الجملة ما قيل في النهي عن سب الدهر يقال هنا، مع فرق يسير في يعني تحرير الكلمات جيدا. هنالك قلنا الدهر ظرف لما يقع فيه من الأعمال، لكن هنا لا، للريح أثر في ما ينفع أو يضر، بل جاء الخبر أن الريح في نفسها قد تكون خيرا وقد لا تكون خيرا في نفسها. أما الدهر هو ظرف لما يقع فيه من الأعمال، لكن هنا يأتي البحث من جهة أن الريح مأمورة، فسبها سب لآمرها. ننتبه، الريح هنا مأمورة، فسبها سب لمن؟ لآمرها. وما دام أنها مأمورة فعندئذ لا يقع إلا ما أمرت به، لا يقع إلا ما أمرت به أمرا كونيا قدريا. قد يهلك الله عز وجل بها أقواما، صحيح؟ أهلك الله عز وجل بها أقواما، كما إنه قد نصر أهل الخير والديانة حتى نصر رسوله عليه الصلاة والسلام بالريح. إذن قد تقع خيرا من جهة، وقد تقع شرا من جهة أخرى، تكون عذابا على أناس، تكون نصرا لأولياء الله ولرسله وأنبيائه وأتباعه. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، النهي للتحريم. ثم قال فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. قال المصنف صححه الترمذي. إذن أخرجه الترمذي في السنن، وأخرجه أيضاً ابن ماجه وأحمد في المسند، وراجع الصحيح الجامع للشيخ الألباني برقم 7315. الحديث صحيح، صحيح الترمذي وصححه من صحح من أهل العلم ومن المتأخرين شيخنا الشيخ العلامة محمد صديق الألباني رحمة الله عليه. طيب، في قوله قولوا أرشد بعدما منع من السب، السب أصلاً السباب والسب منهي عنه بصورة عامة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، والسب داخل في عموم المنهي عنه. نهينا عن سب الأموات، نهينا عن سب الحمى صحيح ولعنها، ونهينا هنا عن سب الريح كما نهي من قبل فيما مر بنا عن سب الدهر. إذن الحاصل وجد نهي عام ونهي خاص، ومن ذلك النهي عن سب الريح. طيب، ماذا يستفيد الإنسان من سب الريح؟ هل تغير ما أمرت به؟ إذن لا فائدة منه لا عقلا ولا شرعا، السب لا خير فيه ولن يأتي لك بخير. طيب، أرشدت إلى ما ينفع، ما هو؟ فقول. إذا نهي عما يضر ولا ينفع، وأذن فيما ينفع. ما الذي ينفع؟ اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح. ولهذا قال بعض علمائنا هذا الحديث فيه دلالة على أن الريح في نفسها قد تكون خيرا وقد تكون شرا، لدلالة الجملة التي بعد ذلك ونعوذ بك من شر هذه الريح، وصف الريح بكونها خيرا تارة وبكونها شرا تارة أخرى، أي من خير هذه الريح. طيب، إذن فالريح نفسها فيها خير وفيها شر بحسب ما تؤمر به. قال من خير هذه الريح وخير ما فيها، خير ما فيها أي خير ما تحمله، من خير ما تحمله، قد تحمل روائح طيبة، والرائحة الطيبة لها أثر على النفوس، كما أنها قد تحمل، يعرف ذلك أهل الزراعة، حبوب اللقاح تلقح الأشجار، إذن هذا مما تحمله الريح الطيبة. ثم قال وخير ما أمرت به، قد تؤمر الريح بسوق سحاب فيسقى بلد كذا أو أرض كذا وكذا. طيب، إذن هذا مما تؤمر به. قال ونعوذ بك من شر هذه الريح، سبق التقسيم، وشر ما فيها أي ما تحمله من الأشياء الضارة، من الأشياء الضارة، قد تحمل أوبئة صحيح. اليوم الناس يسمعون أن الموجة الثانية من كورونا قالوا تنتشر بالريح سريعة، هكذا قال ولا ما قال؟ يعني كانت الموجة الأولى يقولون عن طريق يعني الرذاذ، ولو كنت على مسافة بعيدة ما ينتقل، أما هذه قالوا مع الريح تمشي سريع، ولهذا قالوا هي سريعة الانتشار. الثانية قالوا سريعة الانتشار. أنا يبدو لي هذا المرض أزعج الناس جدا لكثرة خفائه حتى على الأطباء في بعض جوانبه، دائما الشيء الجديد يعني يتعب الناس، مع أنه قد توجد أمراض أخرى فيها من الضرر الله به عليم، لكن خبرت وعرفت. لكن المشكلة فيما يكون جديداً فتجد اضطراباً، بل حتى الأعراض تحير فيها، يشكو فلان عرضاً معيناً وأعراضاً معينة والآخر لا يشكو منها، يكون نفس المرض أصابه. واحد نسمع أنه أصيب في الجهاز التنفسي، وإن كان عمد ما فيه جهاز التنفسي، لكن بعضهم يتضرر في الرئة، وآخر في حلقه، وآخر نسمع أنه أصيب في الجهاز الهضمي، في ولا ما في، وآخر يقول ما يشكو شيئاً، وآخر يقول يشكو فقدان الشم والذوق، وآخر يقول ما اشتكى شيئاً. على كل حال، المرض حقيقة موجودة، ما ننكر المرض حقيقة موجودة، والله المسؤول أن يرفع هذا البلاء وهذا الوباء. طيب، نواصل. جرني إليها وشر ما فيها، أي تحمل يعني الجراثيم الأمراض أو ما يسبب الأمراض، كما أنها تحمل القاذورات والروائح الممكنة ونحو ذلك. والشر ما أمرت به كما سلف قد تقلع أشجارا وقد تسوق أمواجا وقد يهلك الله بها أقواما قد تحرق غابات ونحو ذلك. إذن هنالك أشياء تؤطب. ومن الآن؟ الآن نريد أن ننفذ إلى يعني ما يستفاد من هذا الباب في كتاب التوحيد. من الآن؟ ها؟ الله عز وجل. لذلك تسأل من وتستعيذ بمن؟ بآمرها يا أخي. اللهم نسألك من خير هذا الريح ونعوذ بك من شر هذه الريح. فالأمر رجع إلى الله جل وعلا. فما دام أنه آمرها فسبها ذريعة إلى سب آمرها، وسب الله عز وجل مناف للإيمان، لكنه هو ذريعة إلى سب الآمر. قد لا يتنبه الإنسان إلى أنه أو لا يريد سب آمره، لكن نبه إلى الكلم الطيب الحسن كما حذر مما يكون له لوازم سيئة وتنبه عليها. يعني بعض الناس المشكلة في هذه الأزمنة إذا قلت له لا تقل كذا يقول لك أنا مو قاصد. طيب يا أخي الكريم، الآن قال لا تسب الريح، قصدت ولا ما قصدت؟ قال لا تسب الريح، صحيح؟ والمشكلة لو قصدت سب آمرها لكان الكفر الأكبر، صحيح؟ لكن إذا منعت وإن لم تقصد، والنهي للتحريم. أما الذي يقصد سب رب العالمين هذا يكفر، أو أنكر شيئا من حكمة الرب جل وعلا فيما يفعله ويقدره. طيب على كل، إذا الخلاصة سب الريح ذريعة إلى سب آمرها، فالريح مأمورة. هناك في سب الدهر قلنا ذريعة إلى سب خالق الدهر، وهنا قلنا ذريعة إلى سب آمر الريح. ومن آمره؟ إنه الله رب العالمين. طيب أيضا قد يتضمن ذلك تسخطا وتشكيا من الأمور المقدرة، فيفقد الإنسان شيئا من واجبات التوحيد ألا هو الصبر والرضا، فيقع بسب الريح شيء من الخلل في واجبات التوحيد، كما يتضمن ذلك خللا في الإيمان بقدر الله. قد يتضمن شيئا من الخلل في الإيمان بقضاء الله وقدره. هذا أمر الله وهذا قدره، ما عليك إلا أن تصبر. كما أن الشرع نبه على ما قد يكره الإنسان، يعني مثلا في فصل الخريف عندنا هنا في السودان، في بداية الخريف ونهاياته تكون هنالك رياح شديدة في بعض الأماكن بحسب نوع التربة، يرى الإنسان سوادا وإحمرارا كأنها القيامة، واحد يخاف، صحيح ولا ما صحيح؟ عندئذ قل هذا ذكر، في هذه الحالات قل مثل هذا الذكر. أنا سمعت في بعض البلاد توجد رياح عاتية ربما تقلع أشجارا ضخمة، صحيح؟ يوجد في بعض البلاد عليهم بمثل هذا الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وخذ التدابير المناسبة التي تتقي بها الضرر. لكن تذكرت شيئا، ليعلم الناس أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فالله يعلم عباده حتى يرجع إليه، وحتى تذكروا أن الله جل وعلا إذا أراد أخذ الناس فإنه لا يعجزه شيء، بكلمة كن يأخذ كل شيء. أذكر رئيسا لدولة عظمى كان يتكلم عن أنهم حاربوا الإرهاب وقاموا بالضربات الاستباقية، عرفتم الحاصل صحيح؟ فجاءت رياح عنيفة وأمطار وفيضانات في جزء من ولاياتهم، قال هذا أمر يعني فوق ما نستطيع، سبحان الله. فتذكرت قلت سبحان الله، يعني شوف حاربوا يعني معظم دول العالم أو بسطوا هيمنتهم على أكثر دول العالم وقاموا بضربات استباقية وتحكم في الاقتصاد والآلة العسكرية، جاءتهم ريح قالوا رحنا حاربنا الإرهاب، أما هذه قالوا ما نقدر عليها، والصدق دي ما يقدر عليها، صح ولا ما صح؟ يعمل شنو الريح؟ يوقفها من وين؟ ما فيش طريق، إنما يسعى لتقليل الآثار وإنقاذ من يمكن إنقاذه. طيب، يريهم الله عز وجل شيئا من هذا، وفي هذا والله التقوية لقلوب أهل الإيمان. قد يفعل الله عز وجل إن علم منا خيرا وصدقا وإخلاصا يفعل بعدونا ما يفعل. وقد بين الله جل وعلا ذلك، وأرى الناس آثار ذلك في عهد النبوة، أورثهم الله عز وجل أرضا لا يستطيعون أخذها، صحيح؟ وقاتل عدوهم بريح بما يفعل الله عز وجل. قد يؤذن الله عز وجل بسلب ما عندهم من قدراتنا الآن، تقنية عالية، ما ندري الغيب لله، لكن يا أخي تذكر قدرة الله عز وجل، فالله جل وعلا على كل شيء قدير. واعلم أن الله يعلم ما يقع، ما تقول في شيء خافي، وإنه ليقع بقدره، ولله الحكمة البالغة، لله الحكمة البالغة. وسيأتي ذكر شيء من ذلك في الباب التالي، في زمن ندخل إن شاء الله للباب الذي يليه. طيب، باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. في مواضع من الآية دي مرت علينا، وين؟ بما جاء في اللوح، صحيح؟ بما جاء في اللوح، وقراءتها الآن قد تكون مناسبة لقرب عهدنا بذلك الباب. طيب يا إخوة، إساءة الظن بالله مراتب، إساءة الظن بالله مراتب، منها ما يكون كفرا وشركا أكبرين، ومنها ما يكون سببا في الوقوع أو إلى الوقوع في الشرك، وعليه إساءة الظن. قد تكون منافية لأصل التوحيد أو منافية لكماله الواجب. تلخيص: إساءة الظن في بعض الحالات قد تكون منافية للتوحيد. المشرك مسيء للظن بالله بإنعامه بإفضاله بكماله، فجعل الله جل وعلا الند والشريك. منكر القدر أساء الظن بالله، منكر الحكمة في أقدار الله وفي شرعه أيضا أساء الظن بالله جل وعلا. حتى إن المشرك والكافر بجانب إساءة الظن بربه وبكماله، ففي ضمن ذلك كذلك تكذيب لخبره وشك في وعده وقدرته. وعد أن ينصر المؤمنين، وعد أن يهلك الكافرين. فالواجب إحسان الظن إذن بالله بأن الله محقق وعده، وأن لله الحكمة البالغة فيما يقع من خير أو شر. الحكمة محل القدر والشرع، القدر والشرع فيهما الحكمة، سواء ظهر لنا منها ما ظهر أو خفي ما خفي. وبلا شك هناك أشياء تخفى عليه، بعض وجوه الحكمة فيما يشرع خافي عليه، كما أن بعض الأشياء القدرية الحكمة منها خافي عليه، لكن العاقل يستدل بما ظهر له من الحكمة على ما خفي عليه، ويستدل بالعموم، لأن من أسماء الله الحكيم، فالحكيم ذو الحكم وذو الإحكام وذو الحكمة، ثلاث أشياء: ذو حكم وإحكام وحكمة. وبالتالي هذه الصفة أعني الحكمة ثابتة لله، فنؤمن بأن لله الحكمة البالغة، لكن ما بالضرورة أن تقف على تفاصيل حكمة الرب جل وعلا. الملائكة مع عدم عصيانهم، مع ما ذكر الله عز وجل من الثناء عليه، أخبرهم الله عز وجل بأنهم لا يطلعون على كل حكم الله، وأنه يكفيهم ما علمهم. لما خاطب الرب جل وعلا فيما أخبر عنهم قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلم. خلاص قفنا، إني أعلم ما لا تعلم. الملائكة خفي عليهم ما خفي، وبالتالي سلم يا أخي. فكم من أشياء قد تقع لك تحسب فيها الضرر والأذى، وإذا بالعاقبة من أحسن ما يكون. إن لم تجد في الدنيا شيئا فانتظر ما وعد الله الصابرين وأهل البلاء من عظيم الثواب والجزاء. من أحسن الظن بالله جل وعلا سجد هذه المعاني، ومن أساء لن يجدها. إذن لاحظ، وأيضا من باب الربط لاحظ ملحظ آخر، وهو سبق معنا ذكر أسباب الوقوع في الشرك، وقلنا هنا إساءة الظن قد تكون سببا إلى الوقوع في الشرك. لنظر لذلك مثلا، وخاصة في باب الدعاء، بعض الناس يسأل ويسأل ويسأل، يسأل الله ثم ينقطع به السؤال. لماذا؟ قال: يستحسر عند ذلك، يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، يعني ما استجاب الله لي. قال: فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء، فوت على نفسه كمال العبودية لله والتذلل والافتقار إليه وسؤاله والتضرع إليه. بعض الناس يذهب إلى أبعد منها، يسيء ظنه بالله ثم يتعلق بمخلوق، كما نشاهد عند كثيرين ممن يقع في الشرك. إذا قلت له: سل الله، ولكن الله يعني يمهل وإن كان لا يهمل. طيب والشيخ؟ يقول: الشيخ لحق بعيد. في كلمات عندنا إحنا هنا: لحق بعيد، يعني ذا يفزع وينجيك من الشدائد، وفي أي مكان كنت يلحقك سريع. هذا قد أساء الظن بالله بإنعامه بإفضاله بابتلائه لعباده، فيجعله ذلك يسأل غير الله. شفت كيف كان إساءة الظن سببا للوقوع في شرك الدعاء، في شرك الدعاء. دخل وقت الأذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا حي طيب، نريد أن نذكر خلاصات للمواصلة في موضوع الدرس. هذا الباب يفيد أن حسن الظن بالله من واجبات التوحيد، وأن إساءة الظن به إما أن تكون منافية للتوحيد من أصله، وعندئذ تكون إساءة الظن كفراً أو شركاً، أعني الأكبر، وقد تكون منافية لكماله الواجب. وسيأتي من كلام أهل العلم ما يتبين به أن إساءة الظن بالله مراتب. الخلاصة فيما يتعلق بإساءة الظن: الإنسان إذا شك في قدرة الله، أو جحد الحكمة ونفاها بأن يصف الله جل وعلا بالعبث لا بالحكمة، أو أن ينفي أن ما يجري ويقع من قدر الله أو نحو ذلك، هذا كله إساءة ظن بالله، إذ جعل مع الله خالقا وجعل الله شريكا فيما يجري ويقع ونحو ذلك. قد يكون قنطرة للوقوع في الشرك أن يبدأ إنسان في أن يسيء الظن بالله بأن الله ما استجاب له أو نحو ذلك، فيفضي به إلى ترك سؤاله، ثم يفضي به أخيرا إلى سؤال غيره كما مثلنا قبل قليل. طيب، هنا في هذا الموضع يخبر الله عز وجل ما ظن به بعض الناس في حقه وشأنه: ثم أنزل عليكم من بعد الغم آمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله، إلى آخر السياق. وذكر أيضا قول الله جل وعلا: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. يقرأ ما قبلها وما بعدها: يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. طيب، من خلال كلام ابن القيم، وحتى لا نطيل، من خلاله يتبين ما إساءة الظن في الموضعين، أعني الموضع الذي في سورة آل عمران والموضع الثاني الذي في سورة الفتح. قال ابن القيم في الآية الأولى، يقصد آية آل عمران في قوله: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، قال: فسر هذا بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. إذن كأنه ذكر ثلاثة أشياء هنا في الظن الذي ظنه من أخبر الله عز وجل عنه: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ذكر أنواعا ثلاثة: فسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، إذن أنكروا الحكمة والقدر، أو أنكروا الحكمة وإن لم ينكروا القدر، أو أنكروا القدر، ولا شك في ضمنه إنكار الحكمة أيضا، لكن على العموم هذا ضرب من ضروب إساءة الظن. من إساءة الظن أنهم ما آمنوا بوعد الله ولا بحكمته، لأن الله وعد أن يتم هذا الدين وأن ينصر رسوله عليه الصلاة والسلام وأن يظهره على الدين كله، ففي زعمي أو في زعم القوم بأن الله لا ينصر رسوله وأن أمره سيزول لن يبقى دينه، هذا من إساءة الظن بالله بوعده وبحكمته. طيب، على كل، إذن إنكار الحكمة، إنكار القدر، إنكار ظهور الدين، وإنكار أن ينصر الله رسوله والمؤمنين، كله من إساءة الظن. قال ابن القيم: وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. ما هو ظن المنافقون والمشركون؟ أن الله لن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ولن يظهر دينه على سائر الأديان. هذا هو ظن السوء. قال الشيخ: وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. لاحظ هذا الجوانب المهمة جدا في الكلام. ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق، وعد أن ينصر الرسول وأن يتم أمر الدين، إذن لا بد من التصديق بذلك. عدم التصديق به يفضي إلى إساءة الظن بالله وبوعده ونحو ذلك. أيضا كون الدين يضمحل فيذهب ولا يبقى شيء من الخير وما زال في الدنيا متسع، هذا ينافي الحكمة الإلهية، لا يتمحض الشر. ولذلك لاحظ: إذا تمحض الشر في الأرض وبعث الله ريحا تقبض نفس كل مؤمن ما بقي إلا قيام الساعة، خاصة مع ما يكون من تخريب الكعبة التي جعلها الله عز وجل قياما للناس، لا تصلح حياتها بعد ذلك خلاص. ما دام معالم الدين وأصل الدين قد رفع، رفع القرآن من الصدور ومن المصاحف، قبضت نفس كل مؤمن، ما يبقى في الأرض إلا شرر الخلق عليهم تقوم الساعة. طيب نواصل. قال الشيخ: فمن ظن أنه، أي أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، يعني يظهر أهل الباطل ظهورا مستقرا ثابتا ويغلبون أهل الحق، هذا لا يصلح أن تعتقده، إنما هي قواصب وتعقبها عواصب مهما اشتدت الأمور على أهل الإسلام إخوة. وفي مثل هذه الأزمنة نحتاج إلى مثل هذه المعاني، خاصة مع شدة وطأة الكفار على أهل الإسلام، يقتلون ويؤذون وبأنواع من الأذى، آلة إعلامية ضخمة تغير العقائد والأخلاق وجميل العادات والأعراف، أيضا قوة عسكرية وتجبر بحيث يؤذون الناس في اقتصادياتهم ويلزمونهم بالربا، وحتى عندهم من الإرهاب ما عندهم يسمونها الضربات الاستباقية ونحو ذلك مما هو عندهم من يعني المكر والكيد، وأيضا ما أصاب المسلمين من التفرق ومن التقتيل والتشريد، وما أصاب آخرين من أنواع الأوبئة والأمراض والحروب والفتن، حتى إن الكفار لما استعمروا البلاد الإسلامية كثير منهم زرع الفتن على الحدود حتى يتنازع الناس، وأدخلوا في الناس القوميات حتى إنها حلت محل ما يجمع الناس ألا وهو الإسلام، صار الناس يتكلمون عن القوميات وعن الشعوبية ونحو ذلك، فنسأل الله العافية. مع يعني هذا الذي يجري مع أيضا بروز أهل النفاق والباطنية والزنادقة وقولات البدع، مع غلو آخرين يريدون إصلاح الوضع كيفما اتفق بالقوة ونحو ذلك، وقد تكون غير متوفرة عندهم، بل أحيانا نجد عند بعضهم من القيام على أهل العلم وعلى خير الناس في زماننا ما الله بيعلم، أعني من المنتسبين للإسلام من الجماعات البدعية وهي معروفة. على كل، نعود إلى موضوعنا، في مثل هذه الأزمنة أحسن الظن بالله، وليعمل كل منا بما يستطيع الإصلاح، إصلاح العقائد، إصلاح أحوال الناس، طريق طويل وشاق انتبه، ليس طريقا مفروشا بالورود والرياحين، ربما جاء التخريب في وقت وجيز لكن الإصلاح طويل وشاق، اصبروا كما صبر الأنبياء. طريقة السلف بلا شك أسلم وأحكم وأعلم، لكن اصبروا وتحلوا بالصبر وقوموا بالطريقة المشروعة. ما يقوم به بعضهم من ثورات ومن مظاهرات ونحو ذلك ما يبدي شيئا، ولذلك شوف، أنا أمس والله أرسل لي أحد الإخوة مقطعا صوتيا استحسنته جدا، الشيخ الألباني رحمه الله يعلق على شخص، مقطع فيديو ما طويل، واحد يقول كان سنيا في بلاد الشام واستدعي من الإدارة الإسرائيلية اليهودية لأنه من أهل فلسطين ويدعو إلى السلفية، فاجتمعوا معه وسألوه عن دعوته، فقال له يمكن أن تدعو إلى أخوان المسلمين، يمكن أن تدعو إلى التبليغ، ادعو ما نمنعه، أما هذه السلفية التي تريد إرجاع الناس إلى ما كان عليه أبو بكر وعمر، لا لا هذه ما نسمح بها. فالشيخ الألباني كان يتعجب يقول سبحان الله، ظهر للكافرين أخيرا أن الحق مع من؟ مع أولئك القوم. ولذا شوف الكفار يحذرون جدا أن يرجع الناس إلى ما كان عليه سلف الأمة، يخافون هذه. ولذلك ركزوا على العقيدة يا إخوة، ركزوا على منهاج السلف اعتقادا وعملا وأخلاقا وأدبا، هذا الذي ينفع وهذا الذي ينجي. أما الهياج والهتافات والمظاهرات ما تدفع، أسهم شو اليوم يعمل مظاهرات بكرة يرجعوا كأنه ما حصل شيء، لكن صاحب المنهج الحق عنده مسؤولية كبيرة، ينمي الخير ويبدأ رويدا رويدا. لا تنسى لله الحكمة البالغة، ما كل شيء بيدك، ابذل السبب فالله جل وعلا خير حافظ ويعينك، وهذا الذي ينفع الناس. طيب نواصل. قال الشيخ: فمن ظن، الكلام ابن القيم، أنه يدل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، هذه ثلاث أشياء رقمها. فمن ظن أنه يدل الباطل على الحق، هذه رقم واحد. بعدها: أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، هذه رقم اثنين. رقم ثلاثة: أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. إذن لاحظ، من إساءة الظن بالله إساءة الاعتقاد أو ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة مستمرة بحيث يزول معها الحق واهله، هذا من إساءة الظن بالله. إذا أنكر أن ما يقع من الفتن من الأمراض من العلل ونحو ذلك مما يصيب الناس، إذا اعتقد أن ذلك ليس من تقدير الله أساء الظن بالله. من قال ليس في هذا حكمة وهذا لا يليق بالحكمة الإلهية أيضا أساء الظن بالله، فالله جل وعلا له الحكمة البالغة وهو علام الغيوب العليم بكل شيء. نواصل. قال ابن القيم بعد ذلك: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. إذا أردت أن تتخلص من إساءة الظن بالله دلك على الدواء والعلاج، ما هو؟ من عرف الله بأسمائه وصفاته وموجب حكمته وحمده، فله الحكمة البالغة. وهنالك من ذكر تفصيل بعض الأمور التي أظهر الله لنا فيها حكمته، هذا يحملك على أن تقر إجمالا بأن له الحكمة البالغة فيما خفي عليك من شرع أو قدر. قال بعد ذلك، شوف في عبارات الشيخ: أكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما فعلوا بغيرهم. حتى الحاسب قد يسيء الظن بإفضال ربه جل وعلا على بعض الناس، يقول فلان ما يستحق هذا، من قال له؟ ومن عبارات الناس واحد يزور مريضا يقول والله ما تستاهل، من يقول لك؟ أليس في إساءة ظن بالله؟ فالله أعلم به، قد تكون عنده ذنوب يريد أن يمحوها الله عز وجل، قد يريد رفع درجته، قد يستحق عقوبات، وقد تكون هذه العقوبات معجلة في الدنيا يعفو عنه في الآخرة، من أدرك؟ طيب نواصل. قال المصنف نقلا عن ابن القيم: فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. قال: ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. نبهنا إلى أن إساءة الظن مراكب. قال: وفتش نفسك هل أنت سالما، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. يعني معنى في أشياء خفية يا إخوة، في أشياء ظاهرة، فليعتني إذن الإنسان بإحسان الظن بربه وليتجنب إساءة الظن. معذرة إكمال بعض ما نسيته أثناء الدرس، قلت تقدم معنا باب سابق فيه أسباب وذرائع الوقوع في الشرك، منها الغلو، ومنها تزيين شياطين الإنس والجن، ومنها فقدان العلم، فلما تنسخ العلم عبد. إذن الشيطان، الغلو، ومنها إساءة الظن في بعض أنواعه، هذه من أسباب الوقوع في الشرك، فليتنبه الإنسان حتى يكون على سلامة في هذا الباب. نتوقف عند هذا القدر للمواصلة في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.